خير أمة أخرجت للناس. يا أيها الناس، هل حملنا الأمانة؟ هل كان لنا هم فيما مضى من عمرنا لدين الله ولو مرة؟ أم رأينا الفجور فأنفناه، ورأينا العصيان فاعتدناه؟ نعم، هذه بلية الأمة، أمة أنفت البعد عن ربها، فماذا ننتظر لها؟ يذلها الله لأذل أعدائه. فهل مكن الله اليهود منا ليطعنوا ويسبوا في نبينا، ليقطعوا القرآن أمام أعيننا ويدوسونه بالأقدام، لينهكوا مقدساتنا؟ ومع ذلك لم يدمرهم الواحد الديان. لماذا أحبتي في الله أحسبهم والله أعلم؟ لأنه أبقى بينهم رجال من المسلمين الموحدين يقفون أمامهم ويصدقون ما عاهدوا الله عليه. فهل في سائر الأمة لا يوجد مثل هذه الفتية؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. يا عصبة قد شتتت وبلادهم قد قسمت، هل قد نسيتم شرعكم كيف العقيدة مزقت؟ يا عصبة قد شتتت وبلادهم قد قسمت، هل قد نسيتم شرعكم كيف العقيدة مزقت؟ يا مسلمون تعاونوا شمس الأوائل أشرقت، أيدي الأعادي خلفكم بدمائكم قد لطخت. يا عصبة قد شتتت وبلادهم قد قسمت، هل قد نسيتم شرعكم كيف العقيدة مزقت؟ فلقد تناوب جمعهم ضرب العراق ودمرا، والقدس تشهد أنكم أرواحكم قد أزرقت. وسقت أراضيها الدماء وكم قلوب أحرقت، وسبوا النساء وطالما أعراضهن تدنست. يا عصبة قد شتتت وبلادهم قد قسمت، هل قد نسيتم شرعكم كيف العقيدة مزقت؟ أسروا وذلوا رجالكم أبدان قد عذبت، حتى الذين استشهدوا أطفالهم قد يتمت، ونساؤهم قد رملت، وبيوتهم قد هدمت. يا ليت شعري من لنا في حقبة قد أظلمت. يا عصبة قد شتتت وبلادهم قد قسمت، هل قد نسيتم شرعكم كيف العقيدة مزقت؟ يا عصبة قد شتتت وبلادهم قد قسمت، هل قد نسيتم شرعكم كيف العقيدة مزقت؟ يا مسلمون تعاونوا